بسم الله الرحمن الرحيم. لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. قال الإمام موفق الدين ابن قدامة عليه رحمة الله، كتاب الصيام، قال في باب أحكام المفطرين في رمضان: فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة، وإن كفر ثم جامع فكفارة ثانية، وكل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع فعليه كفارة. لا، أعيد العبارة. وكل من لزمه الإمساك في رمضان، لا التي قبلها، فإن جامع، فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة، وإن كفر ثم جامع فكفارة ثانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما ذكر المؤلف رحمه الله أحكام المفطرين، فذكر حكم الإفطار بالجماع، لأنه من أخطر أنواعها وأشدها، لما فيه من هتك حرمة الشهر الكريم وإفساد الصيام، ونوع من عدم المبالاة بالشهر وبالصيام. فكان أن أشار إلى حكمه، وذكر فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الرجل الذي أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره أنه هلك، فهذا فيه هلاك، لا ليس كمن أفطر بأكل أو شرب، وإن كان هذا لا يجوز ولا ينبغي، لكن أمره أسهل وأخف من كون الإنسان يقتحم هذا الباب. فذكر فيه الحديث كما هو معروف ومشهور، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يعتق رقبة كفارة لما ارتكب من الإثم، فلما اعتذر الرجل تحول إلى أن يطالبه بأن يصوم شهرين متتابعين، فلما اعتذر عن ذلك أمره بأن يطعم 60 مسكينا. فهذا حكم من حصل منه ذلك. لكن الفقهاء رحمهم الله يذكرون صور وأحوال لما قد يترتب على هذا الأمر. فما الحكم إذا جامع إنسان ولم يكفر حتى جامع ثانية؟ المؤلف قال كفارة واحدة. إذا جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فلا يلزمه إلا كفارة واحدة. لكن هذه الصورة لها حالتان: إما أن يحصل منه الجماع في يوم واحد، ابتلي فجامع امرأته في النهار ثم إنه لم يكفر فحصل منه الجماع مرة ثانية، فهل تلزمه كفارتان أم كفارة واحدة؟ فالصحيح أنها تلزمه كفارة واحدة ما دام هذا الأمر حصل في يوم واحد، فالصحيح أنها تلزمه كفارة واحدة، الكفارة الأولى، ولو لم يخرجها، لأن ما حصل منه ترتب عليه فساد صوم هذا اليوم، وإن كان مأمورا بالإمساك وعدم الإقدام على الفطر احتراما للشهر وحرمته، فلا يعني هذا أن صومه صحيح، بل هو على الصحيح مطالب بالقضاء، لا بد أن يقضي هذا اليوم مع الكفارة. فكونه يحصل منه جماع آخر ثاني أو ثالث فإن هي إلا كفارة واحدة. وهناك قول في المذهب، وهو كما يقول بعض أئمة المذهب هو المذهب، لكنه صحيح ليس هو الصحيح، ومنه المفردات، أنها تلزمه كفارتان، تلزمه كفارتان في هذه الحالة، لأنهم يقولون هو مطالب بالإمساك، فما دام طولب بالإمساك فعليه ألا يهتك حرمة هذا الإمساك. صحيح أن هذا الصوم لا يعتد به له، لكن حرمة الشهر مثل ما قلنا في حق المسافر إذا قدم وكان مفطرا فقدم وقد بقي من النهار ما بقي فعليه أن يمسك بقية النهار، وكما نقول للكافر إذا أسلم في أثناء النهار عليه أن يمسك بقية النهار، وهكذا الشأن في كل من أدرك من النهار شيئا وقد لزمه الصيام في أثنائه يجب عليه أن يمسك. فهذا يعني أننا إذا أوجبنا عليه الإمساك فإنه إذا أخل بهذا وجامع فتلزمه كفارة ثانية، لكن الصحيح هو القول الأول الذي قال عنه المؤلف تلزمه كفارة واحدة، وإن كفر ثم جامع فكفارة ثانية. هذه الصورة الثانية، إذا كفر جامع ثم كفر ثم جامع مرة ثانية فما الحكم؟ هذه الصورة أيضا لها أحوال، إما أن تكون في يوم أو في يومين أو أيام متعددة. فإن كان في يوم واحد فحصل منه الجماع وبادر إلى الكفارة لكنه ابتلي مرة ثانية وجامع، فهل تلزمه كفارة ثانية؟ لأنه قد أخرج الكفارة للمرة الأولى، فهذا أيضا قول في المذهب أنها تلزمه كفارة ثانية، لأن سبب يرون أن سبب وجوب الكفارة هتك حرمة الشهر، هتك حرمة الشهر فتلزمه كفارة ثانية. لكن هذا أيضا يعني فيه ما فيه، والصحيح أنها ما دام حصل منه الجماع في يوم واحد إن كان أخرج الكفارة للجماع الأول أو لم يخرجها فالحكم واحد، فالحكم واحد، لأنه قد فسد عليه الصوم، قد فسد عليه الصوم بالجماع الأول، ولا فرق بين أن يكون أخرج الكفارة في لما حصل منه الجماع الأول أو لم يخرجها. الحالة الثانية إذا جامع ثم كفر ثم حصل منه الجماع في أيام أخرى، فهذا الصحيح ولا خلاف فيه أنه تجب عليه كفارة لكل يوم، تجب عليه كفارة لكل يوم ما دام أنه تعدد منه الجماع في أيام متعددة ولم يكفر ففي كل يوم حصل منه جماع بعدد ما حصل تلزمه كفارة لكل يوم، لأن كل يوم عبادة منفردة مستقلة بنفسها. وفي الصورة الأولى إذا حصل منه الجماع في أيام متعددة، الحالة الثانية إذا حصل منه الجماع في أيام متعددة ولم يكفر، يعني جامع في يوم ولم يكفر ثم حصل الجماع في أيام أخرى ولم يكفر حتى اجتمع عليه من ذلك اليوم والثلاثة أو بحسب ما حصل، فمن العلماء من يرى أنها تلزمه كفارة واحدة فقط، وهو أيضا قول في المذهب تلزمه كفارة واحدة رواية عن الإمام أحمد، لأنهم يقولون هذه موجبات متحدة وكفارتها أو حكمها واحد وهو كفارة فتتحد، فمثل ما يعني في الحدود لو أن إنسانا حصل منه حد مرتين أو ثلاثة ولم يقم عليه الحد فتكفي يقام عليه الحد مرة واحدة. والرواية الأخرى أنها تتعدد الكفارة، تتعدد الكفارة ولا أثر لكونه لم يكفر، كفر أو لم يكفر ما دام حصل منه الجماع في أيام متعددة فإنها تلزمه كفارات متعددة، كما لو حصل منه الجماع في أشهر من رمضان في رمضانات أخرى، أو كما حصل لو في الحج مثلا هتك حرمة الحج بالوطء في حج متعدد، كما يقال بتعدد الكفارة في هذه الحالات كذلك في شأن الشهر الواحد. نعم. وكل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع فعليه كفارة. هذا أيضا مما انفرد به مذهب الإمام أحمد، أن كل من لزمه الإمساك من مسافر أقام أو حائض طهرت أو نفساء أو كافر أسلم أو مجنون أفاق أو صبي بلغ أو ما إلى ذلك فألزم بالإمساك فحصل منه جماع في بقية نهاره أنه تلزمه الكفارة، بناء على الرواية التي ذكرها المؤلف في شأن من جامع في اليوم مرتين وقلنا تلزمه كفارتان. والصحيح إن شاء الله أنه حتى في هذه المسألة لا تلزمه كفارة الجماع ولو لزمه الإمساك، لأن الحقيقة يعني الكفارة ليست فقط لمجرد هتك حرمة الشهر، هتك حرمة الشهر مراعاة والله أعلم، لكن من أهم شيء فيها إفساد الصوم، إفساد الصوم. فهذا الذي حصل منه جماع ولم يكن انعقد له صوم صحيح، فكيف نلزمه بكفارة؟ من عقد له صوم صحيح؟ إنما احتراما للشهر الفقهاء يعني رأوا، أو من الفقهاء من رأى أنه يلزمه الإمساك احتراما للشهر وللصيام، وإلا فهذا الصوم لا يعتد به في حقه، يجب عليها أن يقضي بقية هذا النهار أو هذا اليوم الذي أدرك منه بعضه. نعم. ومن أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر فليس عليه غير القضاء، وإن فرط أطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا. فهذا في شأن القضاء، من فاته أو من وجبت عليه أيام من رمضان، كان مريضا فأفطر، أو مسافرا فأفطر، أو كانت حائضا أو ما إلى ذلك، فيجب عليه القضاء ويستحب المبادرة إلى ذلك، وإن قضاه متتابعا فحسن، وإن لم يكن متتابعا فلا حرج، فقد ورد ما يدل على أن التتابع عدم التتابع جائز ولا حرج فيه، لكن ينبغي ألا يتساهل وأن يؤخره حتى يأتي رمضان الآخر. فإن أخره حتى أتى رمضان الآخر وله عذر في ذلك، كان مرضه متصل، أو كان لم يستقر من سفر إلى سفر، أو نسي أو ما إلى ذلك، فلا حرج عليه، يصوم مع الناس تكون نيته لصيام هذا الشهر لرمضان الذي أدركه، ثم بعد ذلك بعد أن ينقضي رمضان الذي أدركه يقضي أيام التي فاتته من رمضان الماضي، ما دام أن له عذر منعه من أن يصوم قبل أن يحل عليه رمضان الذي هو فيه، لما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يفتي بذلك، فكان رضي الله عنه كما أخرج الدارقطني عنه قال يصوم مع الناس ثم يقضي الأيام التي فاتته، أو كما ورد، وكما في الآية، كما في الآية فعدة من أيام أخر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وهذا مطلق، هذا يتناول كل من أفطر أو لسفر أو مرض ولم يتمكن من القضاء، ما دام أنه كان مريضا أو مسافرا وعذر في شهر رمضان الذي هو مأمور بصيامه بذاته، فمن باب أولى أن يعذر في غيره من الأشهر، فإذا كان عذره قائم إلى أن أتى رمضان الآخر فلا حرج عليه، فيقضي بعد أن ينتهي من صيام الشهر الذي أدركه. وإن كان قد أخره لغير عذر، نوع من التساهل، خرج عليه رمضان وكان ينبغي أن يبادر فيصوم الأيام التي أفطرها لسفره أو مرضه أو ما إلى ذلك، لكنه تساهل وسوف حتى أدركه رمضان آخر، فإنه في هذه الحالة يصوم مع الناس بنية رمضان الذي حل، ثم بعد ذلك يبادر فيقضي الأيام التي فاتته من الشهر في السنة الماضية، لأثر أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال في شأن هذا يصوم مع الناس ما الشهر الذي أدركه، ثم يقضي الأيام التي فاتته ويطعم عن كل يوم مسكين، كفارة لهذا التأخير الذي حصل منه. وهذا وإن كان موقوف على أبي هريرة فإنه مثله لا يقال يعني باجتهاد منه، ما يقوله عن اجتهاد منه، لا يقوله، لأن هذا حكم تعبدي لا مساغ فيه للاجتهاد، فلا يكون قد قاله رضي الله عنه إلا عن علم بلغه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وإن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه، وإن كان لغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكين، إلا أن يكون الصوم منذورا فإنه يصام عنه، وكذلك كل نذر طاعة. إن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إنسان أفطر من رمضان أيام لسفر أو مرض، وأراد وكانت نيته صادقة أنه يقضي هذه الأيام، لكن اتصل عذره، سافر، ثم بعد السفر مرض فاتصل به المرض حتى مات. فإذا كان لم تتيسر له فرصة أن يقضي الأيام التي أفطرها لمرض أو سفر أو نحو ذلك فمات فلا شيء عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلا شيء عليه. أما إذا كان قد واتته الفرصة ليقضي هذه الأيام فلم يقضيها حتى مات، تساهل وسوف حتى أدركه الأجل فمات، فهذا يطعم عنه، يطعم عنه، يخرج من تركته، تعتبر دين في تركته، يخرج من تركته بعدد الأيام التي عليه، ويطعم عن كل يوم مسكين، مد بر، مد من البر الذي هو تقريبا ربع صاع أو نصف صاع من غيره من أنواع الأطعمة. وهذا لما ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام شهر فليطعم عن مكان كل يوم مسكين. وعن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم مثل ذلك، أنهم كانوا يفتون بأن من مات وعليه صيام فإنه يطعم عنه، فهذا يحمل على من أخر الصيام حتى مات لغير عذر، لغير عذر، إلا أن يكون الصوم منذورا فإنه يصام عنه. إذا كان منذور فقد ورد فيه الحديث من في حديث ابن عباس في المرأة التي استفتت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: إن أمي ماتت ونذرت صيام شهر أفأصوم عنها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أرأيت إن كان على أمك دين فقضيتيه فهل يوفي عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقالوا: النذر في هذه الحالة يختلف عن صوم رمضان، صوم رمضان لأن الأصل أن لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد، لكن ما دام النص ورد باستثناء بعض الصور فإننا نستثنيها لورود النص، ففي النذر هذا خاص فيه. فمن مات وعليه صيام نذر، نذر أن يصوم يوم أو يومين أو شهر أو ما إلى ذلك، وتبرع أحد أوليائه وتطوع أن يصوم عنه، فله ذلك، يصوم عنه. أي نعم. قال رحمه الله: باب ما يفسد الصوم. قال: من أكل أو شرب أو استعطى أو أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، أو استقاء أو استمنى أو قبل أو لمس أو أمذى أو حجم أو قبل أو لمس فأمنى أو أمذى أو لمس فأمنى أو أمذى أو قبل أو لمس فأمنى أو أمذى أو حجم أو احتجم عامدا ذاكرا لصومه فسد ذاكرا لصومه فسد، وإن فعله ناسيا أو مكرها لم يفسد صومه. هذا في شأن ما يفسد الصوم. بالنسبة لمفسدات الصوم، هناك أمور مجمع عليها أنها تفسد الصيام، محل اتفاق بين الفقهاء رحمه الله، ومنها مثلا الردة، نسأل الله العافية والسلامة منها. فمن ارتد عن الإسلام يعني مسلما في شهر رمضان ارتد، فلو بقي صائما فصومه لا يفيده ولا ينفعه، يعني أراد أن يصوم إما تسترا أو صحة أو ما إلى ذلك. والله سبحانه وتعالى كما قال: لئن أشركت لا يحبطن عملك، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الأمر الثاني الأكل والشرب، فهذا بالإجماع من أكل أو شرب عامدا قاصدا فيفسد صومه، لما في الآية لما قال سبحانه وتعالى: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وفي الحديث: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فهذا بالإجماع. الأمر الثالث الجماع، الجماع في الفرج، فمن جامع في الفرج فهذا محل إجماع أنه يفسد صومه، يفسد صومه. كذلك من يعني احتقن حقنة مغذية، يعني شيء من الغذاء كالمغذيات التي توصل للجسم، هذا المغذي، أو أيضا الدم، أدخل دما إلى جوفه كتزويد الإنسان بالدم في حالات معينة، ف فإذا كان بهذه النسبة الكبيرة التي يحتاج إليها بعض الناس فهذا يفسد الصوم، لأن هذا هو خلاصة الغذاء. كذلك خروج الدم بالحيض والنفاس كما مر بنا، هذا بالإجماع يفسد الصوم. وأيضا إذا خرج بكميات كثيرة، إذا خرج بكميات كثيرة فهذا يفسد الصيام. هذه أمور متفق عليها، وهناك أمور مختلف فيها، أمور مختلف هل تفطر أم لا تفطر، مثل خروج المذي، ومثل خروج المني من غير إجماع، ومثل الحجامة والفصد وإخراج الدم للتحليل، والحقنة في الشرج والحقنة التي ليست مغذية، وما يشمه من عندهما الربو مثلا. هذه اختلف العلماء فيها، من قائل بأنها تفطر، ومن قائل إنها لا تفطر، ومن مفرق بين نوع ونوع بحسب ما يتصورونه من يتصورون بالنسبة لهذه الأشياء، وأيضا بحسب اجتهادهم في أنها داخلة في حكم من الأحكام المتفق عليها. فهنا المؤلف رحمه الله بالنسبة للأكل والشرب هذا مجمع عليه، أو استعطى. استعطى الاستعطاء بمعنى مأخوذ من الصعود، من الصعود هو فعل مأخوذ من المعاطات، فمن قصدي من المطاوعة. استعطى بمعنى وضع الصعود الذي هو نوع من الدواء يوضع في الأنف، فمن وضع هذا الدواء في أنفه فإنه على مذهب المؤلف يفطر، لأن الأنف يعتبرونه منفذا من منافذ الجوف، ما وصل إلى الأنف فعادة ويغلب على الظن أنه يصل إلى الجوف. ويأخذونه من حديث لقيط ابن صبرة في الاستنشاق، لما قال له عليه الصلاة والسلام في المضمضة والاستنشاق: وبالغ في المضمضة وفي بعضها والاستنشاق إلا أن تكون صائمة. فقالوا لما أن النبي عليه الصلاة والسلام منعه، أولا رغبه في المبالغة، رغبه في المبالغة، لكنه في حالة الصيام منعه من ذلك وأمره بترك هذه السنة، فلا تترك هذه السنة إلا لمحذور. سنة المبالغة في الاستنشاق والمضمضة لا تترك إلا لمحذور، وهو محذور الفطر، خشية من أن يصل شيء من الماء إلى الجوف. فقال بعض الفقهاء: إذن نبني على هذا ما يماثله، فكل ما كان عن طريق الأنف من صعوط أو قطرة، أو عن طريق الأذن، أو عن طريق العين من كحل أو قطرة، لأن هذه منافذ عادة تصل عن طريق قنوات حتى تصل إلى الجوف، فقالوا نعتبر هذه مفطرة. فهي أنواع من الإلحاقات والأقيسة اجتهد بعض الفقهاء في ذلك، أو أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، يعني أو أوصل إلى جوفه الذي هو جوف البطن أو جوف الدماغ، فما أوصل إلى جوفه من أي شيء وإن كان دواء أو شيء، ما دام أوصله وغلب على ظنه أنه يصل إلى الجوف فيعتبرونه مفطرا، فيدخل في هذا أنواع القطرات، أو حصى مثلا ابتلعها عامدا قاصدا، ومن هذا الشيء من أي موضع كان، أو استقاء أو استمنى. استقاء أي طلب القيء، يعني هو بنفسه أراد أن يقي. فهذا بالنسبة للقيء ورد فيه الحديث الصحيح: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه أن يقضي. فإذا استقاء من ذات نفسه واختياره فسد صومه وعليه القضاء. أو استمنى بدون جماع فهذا يفسد صومه بأي طريقة كانت، عن طريق مثلا لمس زوجته أو باشرها من غير جماع، أو قبل أو لمس فأمنى فخرج منه المذي، فإنه يفطر ويفسد صومه لذلك. أو أمذى كذلك على ما هو المشهور في المذهب، أن المذي مجرد خروج المذي ولو لم يكن منيا لكن يكون نتيجة مباشرة إما قبلة أو لمس، فإنه في هذه الحالة يفسد صومه. أو حجم أو احتجم عامدا، فالحجامة معروفة وهي استخراج الدم من مواضع من البدن، في الغالب تكون من الرأس، فمن حجم غيره أو احتجم هو فإنه يفسد صومه. وهذا وردت فيها حديث كثيرة، يعني الإمام أحمد رحمه الله يذكر حديث ثوبان في الحجامة وحديث شداد بن أوس وحديث ابن عباس وغيرها من الأحاديث في الحجامة فيثني عليها وابن خزيمة وقبله البخاري رحمه الله الجميع كلهم يصححون أحاديث الحجامة لأنها وردت عن طريق عدد من الصحابة. يعني ذكر الزيلعي أنها بلغت عن 18 صحابيا كلهم نقلوا أن الحاجم والمحجوم يفطر إذا حصل منه ذلك. وهذا أيضا من مفردات المذهب، فالأئمة الثلاثة رحمهم الله لا يرون أن الحاجم والمحجوم يفطر، لا يفطر في ذلك، ويأخذون بما ورد من حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم صائم، قالوا هذا حديث أخرجه البخاري فهو صحيح ثابت، فهذا دليل على أنه الصائم لا يفطر بالحجامة. ولعل هذا هو الصحيح، فقد وردت أحاديث تدل على أن الإفطار بالحجامة منسوخ، كما ورد في بعض حديث أنس فيذكر فيها أنه أول ما حصل المنع، منع الصائم من أن يفطر من أن يحتجم، مر عليه الصلاة والسلام على جعفر رضي الله عنه وهو يحتجم فقال أفطر الحاجم والمحجوم، ثم إنه يقول أنس في حديثه ثم إنه عليه الصلاة والسلام رخص في ذلك أو كما قال. فكما يقول ابن حزم رحمه الله وتابعه الشيخ الألباني حفظه الله على أن حديث الحجامة صحيحة ثابتة لكنها منسوخة، فيكون ما قال به الجمهور من عدم إفطار الحاجم والمحجوم هو الصحيح إن شاء الله. فهذه الأشياء التي ذكرها المؤلف، من أكل أو شرب أو استعطى أو إلى آخره، إذا كان ذاكرا لصومه، ذاكرا عامدا ذاكرا غير مكره وذاكرا لصومه، فإنه يفسد. أما إذا كان على سبيل النسيان فهذا كما هو معروف في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وما في معناه، من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وبقية الأشياء تقاس عليه. لكن بالنسبة للجماع في خلاف مشهور، هل أيضا الجماع كذلك؟ من جامع ناسيا هل لا تلزمه الكفارة ولا يفسد صومه؟ المذهب أنه لا فرق في الجماع بين الناس والعامد والجاهل والمكره، كلهم حكمهم واحد، لأنهم يقولون هذا أمر خطير، ثم أنه لا يتصور أن الإنسان ينسى مثل هذا الشيء، أن ينسى فيأكل ويشرب هذا أمر لا يعني لا يستنكر وأمر عادي، لكن الجماع عادة لا يمكن أن الإنسان يقدم على هذا الأمر وهو ناسي، فالنسيان فيه قل جدا. لكن جمهور الفقهاء يقولون أبدا، حكمه حكم الأمور الأخرى، أولا لعموم الأدلة في النسيان، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وهذا الجماع داخل فيها. كذلك الحديث الثابت، عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، فالجماع داخل في هذا. إذا كان وقضيت أنه ناسي أو غير ناسي هذا أمر بين المكلف وبين الله سبحانه وتعالى، إنما يقولون نحن ننزل الحكم على أنه حقيقة ناسي، أما كونه يتظاهر بالنسيان فهذا أمر لا دخل لنا فيه، هذا أمره إلى الله، هذا إنسان يعني كأنه يخادع الله سبحانه وتعالى. لكن نحن نقول الحكم في حق مسلم حقيقة، يقول إنه ناسي فيكون ناسيا حقيقة. كذلك يعني ما ورد في حديث أبي هريرة، ورد في معناه ما أخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة، من أفطر في رمضان ناسيا فلا كفارة عليه. فقالوا هذا من أفطر يتناول أي نوع من الفطر، إن كان بأكل أو شرب أو جماع أو غيره. ثم إن حديث المجامع في رمضان قالوا ما ورد فيها أنه ناسي، ما ورد، بل لعله عامد، هو إلى العمد أقرب، فأقرب ما يتناول يعني العمد. فقالوا إذن قصدي حديث المجامع لم يفصل، يعني حديث الذي حصل فيه الكفارة يعني ما ورد ما يدل على أنه متعمد أو ناسي فالله أعلم، فقد يحمل على أن الإنسان قصد إلى هذا الشيء. فالناسي الصحيح أن الآيات التي وردت والأحاديث في إعفاء الناس من الكفارة لا يعني تدل على أنه لا كفارة عليه، خاصة أن الناس لا إثم عليه، لا إثم عليه ولا حرج، فكيف نحمله الكفارة باجتهاد ظني؟ نعم. وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو تمضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء أو فكر فأنزل أو قطر في إحليله أو احتلم أو ذرعه القيء لم يفسد صومه. يعني هذه أمور يجمعها أنها أمور يعني لا خيار للإنسان فيها، طار إلى حلقه غبار أو ذباب أو ما إلى ذلك، فهذه أمور لا حيلة للإنسان فيها، لا حيلة للإنسان فيها. وكذلك تمضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء، فأيضا لم يقصد هو إلى ذلك، فهذه أمور لا يفطر فيها، هي ليست على سبيل النسيان، لكن من الأمور التي يصعب على الإنسان أن يحترز منها، يصعب عليه أن يحترز منها، فهذه لا تؤثر ولا يفطر بسببها. أو فكر فأنزل، ففكر إنسان حديث عهد بجماعة وما إلى ذلك، بعرس، حديث عهد بعرس، ففكر وما إلى ذلك وتصور، فالحديث يعني إن الله عفى عن أمتي ما حدثت به نفسها ما لم تفعل أو تتكلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فكونه نتيجة هذا التفكير أو التخيل أو التصور يخرج منه مذي أو مني، فإنه لا يفسد صومه، لأن هذا أمر يعني لا حيلة للإنسان فيه. أو قطر في إحلاله في إحليله، لأن التقطير في الإحليل لا يصل إلى الجوف، إنما يصل إلى المثانة، والمثانة منفصلة، منفصلة عن الجوف، فلا يفسد الصيام ذلك. أو احتلم، الاحتلام أيضا إنسان نام في نهار رمضان فاحتلم، فقام ورأى أن المني في ثيابه وجسده فلا حرج عليه، يغتسل وصيامه تام إن شاء الله. أو ذرعه القيء، كما مر بنا في الحديث أن من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، يعني ذرعه يعني أتاه قهرا وقسرا من غير اختيار منه، بخلاف من يعني استقاء من ذات نفسه فهذا يفسد صومه. إيه نعم. ومن أكل يظنه ليلا فبان نهارا فعليه القضاء، ومن أكل شاكا في طلوع الفجر لم يفسد صومه، وإن أكل شاكا في غروب الشمس فعليه القضاء. من أكل يظنه ليلا فبان نهارا فعليه القضاء، يعني هذه إما أن تكون عند طلوع الفجر، أكل يظنه ليل، يظن أن الليل معه، فتبين له أن بعد ذلك أن الفجر قد طلع وأنه أكل في أثناء النهار، فهذه الرواية التي يذكرها المؤلف على أنه عليه القضاء، فإنه عليه القضاء ويفسد صومه. لكن الصحيح والذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يفسد صومه، لأنه استصحب الأصل وهو الليل، استصحب الأصل وهو الليل، فهو بنى على ظن غالب، ظنه في هذه الحالة مبني على أمر واقع، لأن الليل الأصل أن الليل قائم، ففي هذه الحالة لا حرج عليه ولا يقضي، الصحيح أنه لا يقضي. أما إن أكل يظنه ليلا فبان نهارا قبل الغروب، هذا قبل الغروب، يعني يظن أن الشمس غابت فأفطر، فهذا الصحيح أنه يقضي، لأن الأصل أن النهار، الأصل بقاء النهار، الأصل بقاء النهار، ففي هذه الحالة يقضي. إيه نعم. قال رحمه الله: باب صيام ومن أكل شاكا في طلوع الفجر لم يفسد صومه. هنا المؤلف فرق بين إذا أكل شاكا في طلوع الفجر، لأن الشك تردد بين أمرين من غير مرجح بينهما، وهناك في الصورة الأولى أكل يظنه ليل فبان نهارا، تبين له أنه في نهار، تبين أنه في نهار، ففي الصورة الأولى يعني حكم عليه بفساد الصوم والقضاء. أما في هذه الحالة شاك في طلوع الفجر ولم يتبين له شيء، يعني أكل قال أنا والله ما أدري، أظن الفجر طلع، وانصرف من حاله على غير أمر ثابت، قد يكون الفجر طلع وقد يكون طلع، فنقول هذه من باب أولى ألا يقضي، من باب أولى ألا يقضي، لأنه الأصل بقاء الليل مثل ما قلنا في الصورة الأولى، الأصل بقاء الليل، فكون حصل له شك فالشك لا يؤثر، الشك لا يؤثر، والأصل اليقين لا يزول بالشك. وإن أكل شاكا في غروب الشمس فعليه القضاء، أكل شاكا في غروب الشمس فعليه القضاء، ولو لم يتبين، يعني ولو لم يتبين له أنه في نهار، لأنه الأصل أن لا يفطر إلا عن يقين، لا يفطر إلا عن يقين بأن النهار قد زال، فكونه يقدم على الإفطار بشك ويقطع صيامه على شك فإنه لم يأتي بالصيام كما أمره الله، فعليه القضاء. ويستدل له بما حصل في عهد عمر رضي الله عنه، وأنهم أفطروا في عهد عمر فأمروا بالقضاء، وكما في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها كذلك، وأنهم أفطروا وظنوا أن الشمس قد غابت فإذا بها لم تغب فأمروا بالقضاء. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.